الذي غرس في قلوبكم. اذا لماذا تأمرنا يا رب بذلك؟ تريدون به عدو الله وعدوكم. انتم تتعاملون مع اناس يؤلهون المادة، يؤلهون هذه المذاهب، سأخيفوهم بها. وما داموا مغللين في اصفادها فزيدوهم من هذا الغم، زيدوهم من هذا الاستعداد. تلك هي آلهتهم التي يعبدون، تزيدوهم من هذه الآلهة حتى يتطامنوا لها وحتى يزدادوا عبودية وصغارا لها. تلك هي الحكمة. إذا عرفنا أن الإيمان بالله عز وجل، ولا نتكلم نحن عن الإيمان التقليدي ولا عن أطر الإسلام، إنما نتكلم عن الإيمان المبت الذي يؤمن على القلب ويأخذ بمجامع النفس ويحسب في ميزان الله إيمانا. هذا ما نتكلم عنه. هذا الإيمان يقذف بصاحبه فيصبح كسواه، يجعل منه بركانا متفجرا مستمرا في تفجره. هذا الإيمان يحقق نقيض ما يتصوره هؤلاء الإخوة الجاهلين. هذا الإيمان يمزق حزب الخوف. ما الذي يلجئ الإنسان إلى رهبة تدفعه إلى قتل؟ خوف. ما الذي يلجئ الإنسان إلى سكون وهمود يمنعانه من الحركة والنشاط؟ خوفا يجعله يتقوقع في مكانه، خوفا ممن عن يمينه وعن شماله. فإذا آمن الإنسان بربه الإيمان الحقيقي واستقر الإيمان بالله وحده خالقا قادرا رازقا بارا نافعا رحيما عليما حكيما منيسا محيا، إذا استقر هذا الإيمان في قلبه زادت هذه الحجب كلها من حوله، فلم يعد يجد ما يخيفه، لم يعد يجد ما يرهبه، لم يعد يجد ما يسده. ومن ثم فهو يصغي الى امر الله. اذا صدر اليه من الله امرا قذف الى تثبيته بالطريقه التي امره الله عز وجل دون ان يصده عن ذلك اي شيء بفضل الايمان. اذا هذا الإيمان يحقق نقيض ما نتصور أيها الأخوة، ما كنا نتصور، يحقق نقيض ما يتصوره أولئك الجاهلون الذين لا نعذرهم في جهلهم إطلاقا. نعم، وقد قلت لأني قلت لأذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة كسر ظهر للأعداء واتجهت اليه سهامهم، فماذا كان شأن الصحابه؟ وماذا فعل الايمان بهم؟ كلهم جعلوا من انفسهم حصونا يحتجون رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهورهم بانفسهم. زياد بن السكن، ابو طلحه، ابو دجانه، مصعب بن عمير، اخرون، قسما منهم وقسما منهم أصابه عصب وقتاده عن يتعينه فأعادها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقسم منهم بقي. نعم، كان أبو طلحة يقول يا رسول الله لا تستشرك للقوم، يعني لا ترفع رأسك، يصبك تهما من القوم نهر دون نهر. نعم، هذا ما صنعه الإيمان به. ماذا صنع الإيمان؟ هل جعلهم يتقوقعون في أودية القتل؟ أم جعلهم البراكين تتفجر في اعلى القمم. سر واضح هذا. ولا يستطيع ان يعني يكذب التاريخ اي انسان عاقل له نصيب من الدراية والثقافة اطلاقا. الايمان يخلق الحب ويخلق مع الحب الاجلال والقوة. واذا فاض القلب حبا لله وهيبة من الله تحدث عن هذا الانسان ولا حرج. قانون هذا الانسان لا يعود محدودا بامكانيات مادية كونية. قانونه قدرة الله. قانونه سلطان الله سبحانه وتعالى. نعم. وابو دجانة واحد من هؤلاء الناس. نعم. ونحن نقول دائما, انا قلت الان هؤلاء الاخوة عندما يتهمون المؤمنين بهذا الاتهام مصدر اتهامهم هذا هو الجهل. لكن قلت لا نعذرهم لجهلهم ابدا اطلاقا. لماذا؟ لانهم لا يقرؤون. ونحن نقول اولى خطوات الايمان بالله العلم. ومفتاح العلم هو القراءة. وانا اعلم ان المسلم او المؤمن لا يصد نفسه عن قراءة شيء لانه يبحث عن الحكمة. اينما وجدها التقطها, واذا وجدها حكمة ينفع لها العقل الحر اخذها, ولا يزال من اي وعاء خرجت كما علمنا الاثر وعلماؤنا. هكذا جاء وهكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, الحكمة دالة المؤمن. لكن كثيرا من هؤلاء الاخوة الاخرين الذين يجهلون الدين ومع ذلك يحكمون عليه, لم يقرأوا شيئا من الاسلام ومع ذلك يتمسكون بالحديث عنه. هؤلاء ينبغي ان يقرأوا, ينبغي ان يسلكوا كثيرا ويقرأوا كثيرا ويتكلموا قليلا, حتى اذا وعوا الاسلام حق الوعي وادركوه ادراكا صحيحا ودرسوه من ينابيعه لا من الاقلام الحاقدة عليه, فانهم عندئذ يدركون انهم محسنون ويدركون ان الانسان لا يسوغ في حياته الدنيا بتاج كتاج الايمان بالله عز وجل, ولا يستطيع ان يفتح امامه افاق التقدم الا عن طريق سلوك مسالك العبودية لله عز وجل. هذه حقيقة معروفة ثابتة لا يحجب عنها الانسان الا بحجاب الجهل فقط. اذا نكون بهذا قد انتهينا من شرح الحديث الخامس. الحديث الذي يليه عن الزبير بن عبيد قال اتينا انس بن مالك رضي الله عنه فشكلنا اليه ما نلقى من الحجاج, فقال اصبروا فانه لا ياتي عليكم زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. الحديث يرويه زبير بن عبيد قال اتينا انس بن مالك, وانس بن مالك من المعمرين وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم, عاش طويلا وكان طوال مدة الحجاج موجودا, انس بن مالك رضي الله عنه جاءه الزبير بن عدي يقول شكونا اليه ما نلقى من الحجاج اي ما نلقى من ظلمه وعسه وجوره وكلكم سمع عن الحجاج وقرأ ترجمته وسيرته فماذا قال انس رضي الله عنه قال اصبروا فانه لا ياتي زمان اي لا ياتي عليكم زمان الا والذي بعده شر منه كلمه اصبروا هذه من انس وليست مرفوعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الجمله التي بعدها فينقلها انس رضي الله عنه من سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ياتي عليكم زمان الا والذي بعده شر منه يقول سمعت ذلك اي سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم فهو حديث مرفوع يرويه البخاري وقد رواه مسلم في صيغه اخرى قريبه من ذلك اما كلمه اصبر فهي نصيحه من انس رضي الله عنه ومع ذلك فما اخترع انس هذه النصيحه من عنده وما حاكها من خياله وانما هي من التربيه النبويه التي استفادها انس من رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا كيف ما معنى اصبروا اي لا يحملنكم هذا الذي تشقون منه على الخروج عليه ولا يحملنكم ذلك على بذل وخروج عن الجادة التي شرعها الله لكم والحدود التي امركم الله سبحانه وتعالى بالتزامه وقد شرحنا في دروس مضت وبمناسبات كثيرة هذه الحدود وهذه الاوامر والموقف الذي ينبغي ان يقفه عامة الناس من الحاكم او من القائد او من الخليفة او من الدولة الحاكمة شرحنا ذلك اكثر من مرة وما اظن اننا اليوم بحاجة الى ان نعيد ذلك للمرة ربما السابعة او الثامنة ربما العاشرة ايضا نعم وكلام انس هذا المختصر الذي اصبروا تلخيص للتفصيل الذي ذكرناه اكثر من مره وان انس يقول بل معنى قوله اصبروا هو التالي اي كل ما تلقونه من دين انما ينصب على مصالحكم الدنيويه وانما ينصب على حدودكم النفسيه العاجله ولا يضر شيئا من ذلك شيئا من دينكم وما دام الامر لا يمس الدين ولا يمس سيركم الى الله عز وجل وقيامكم باوامر الله وانما يفوت عليكم حظوظا لكم ومصالحا مصالح دنيوية انتم تطمعونها فيها وتطمحون اليها ما دام الامر كذلك فخيرا لكم ان تصبروا فان صبركم على هذا يزيدكم مثوبة عند الله عز وجل هذا شيء وان صبركم على هذا يسد منافذ الفتن في المجتمع الاسلامي ويحمي الامه من الاضطراب والثغرات ومهما كانت المصالح الفرديه مهمه فان مصلحه اجتماع الكلمه

عن نجومه وكيف يعانق دين الله عز وجل عقيدة وسلوكا وآدابا وخلقا. أليس هذا يعني شيء غريب جدا جدا كالجوارة التي تقذف في النار ولا تحترق؟ أليس الأمر كذلك؟ يعني لو أنك جلست إليه وسألته ألا تتعب؟ يعني ألا تلقى دائما شدة؟ فتجد أنه يحدثك من منطلق نشوة عالية ويعبر لك عن نشوته، عن سعادته، عن رضاه بربه، وكيف أنه بعد ضياع طويل وسروب في آفاق الكون عثر على ضالته ولقي مولاه وخالقه فركن إليه. أنت تسأله عن شيء وهو يقابلك بنقيض ما تسأله. هذا حالا بشر أم ملائكة هؤلاء؟ أليس أمثالنا؟ وهؤلاء هم الذين يعيشون في هذه الفتن، لكنهم لما استنجدوا بالله أنجدهم، لما طلبوا من الله العون أمدهم، نعم، لما تضرعوا إلى الله أن يعينهم أعانهم. أما نحن سنسند ظهورنا إلى الجبل ونتكاسل ونتذكر قائمة متطلباتنا من الله عز وجل ولا نعلم من تضرع على باب الله والاستغاثة والعبودية والذل والدعاء الواجب أي معنى؟ وربما يأتي أي صلة من هذا المعنى بيننا وبين الله عز وجل، ونريد منه أن يخلق لنا المعجزات، ونشكو أن العصر عصيب وأن الزمن قاتل لأنه يصعب على الإنسان أن ينفذ أوامر الله. أنت مدبرا عن الطريق الذي يوصلك إلى سعادتك وتقول كيف لي بالوصول. عزيز إنسانا يتجه إلى الوادي ويقول كيف الصعود إلى القمة، اتجه إلى القمة يسلك السبيل وقل يا الله، فإن لم تجد يدا من الله انتشلت فعندئذ لك أن تتشكك في وجود إلهك. لكن أين الذين يستغيثون؟ وأين الذين يتضرعون؟ وأين الذين يزيدون عبودية وظيفة لله عز وجل؟ إذا الباري سبحانه وتعالى لم يختص الثالثين بشيء من الرحمة لم يعطيها للاحقين، لا، الباري عز وجل عدالته واحدة وكرمه فياضا لعباده جميعا والأجيال كلها. ولكن كما أن أصنافنا من أصحاب رسول الله تضرعوا ووقفوا مواقف الظلم لعلام الغيوب، ينبغي أيضا أن نقف هذه المواقف. والحمد لله رب العالمين.